بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الناظم: ولا بأس في لبس السراويل سترة أتم من التأزير، فالبسه واقتدي بسنة إبراهيم فيه وأحمد وأصحابه، والأزرى أشهر وأكدي. يعني خلاصة البيتين أنه تلبس السراويل، أو يلبس السراويل اللي هو البنطلون زي دلوقتي كده البناطيل يعني تتلبس، وهذه أستر من الإزار. الإزار زي اللي بيلبس في الإحرام كده، وده كان لبسهم فيما مضى. يعني ممكن عادي الإنسان يلبس إزار حتى لو مش هو، لو ما كانش محرم يعني. بس فالسراويل أستر من الإزار، ولذلك قال أتم من التأزير. هو بيقول لبس السراويل سترة أتم من التأزير، فالبسه واقتدي بسنة إبراهيم، لأنه قيل إن إبراهيم عليه السلام هو أول من لبس السراويل فيه وأحمد وأصحابه، يعني أحمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون السراويلات. والأزرى أشهر وأكدي، لأنه كان معظم لباسهم الإزار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسراويل ومدحها. روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد بإسناد جيد. وقال صلى الله عليه وسلم: السراويل نصف الكسوة. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر عليه بامرأة باكية فسقطت فأدار وجهه عنها، يعني حتى إذا تكشفت لم يرها صلى الله عليه وسلم. فقيل له: يا رسول الله إنها متسرولة، يعني لابسة بنطلون تحت لباسها، تحت العباية أو كده. فقال: اللهم اغفر للمتسرولات، لأنه طبعا أستر للمرأة، المرأة تلبس بنطلون تحت العباية أو تحت بالحفا أو تحت الجلباب، أو هذا أستر لها. فقال: اللهم اغفر للمتسرولات. ذكر هذين الحديثين في المستوعب يعني السامور. وقوله سترة أتم من التأزير، أي إن السراويل أتم وأبلغ في الستر من الإزار. قال أحمد: هو أستر من الإزار، ولباس القوم كان الإزار. انتهى. يعني لباس، معظم لباس النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كان الإزار، لكن السراويل أستر من الإزار. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: والأزر أشهر. قوله: واقتدي بسنة إبراهيم فيه وأحمد وأصحابه، أي اقتدي بإبراهيم الخليل عليه السلام، فإنه أول من لبس السراويل حين ألقي في النار. ومراده بأحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولبسه موسى عليه السلام. قال: فصل. كره عليه السلام السراويل المخرفجة، يعني الواسعة البوائل، كذا فسره في المستوى. وفسره الجوهري في الصحاح بعد أن ذكر الحديث بأن قال: قالوا هي التي تقع على ظهور القدمين، طويلة يعني. ويباح التبان. التبان اللي هو دلوقتي يا جماعة زي الغيار الداخلي كده، اللي هو اللي بيستر العورة المغلظة فقط. هو الأمور دي اللي احنا بالنسبة لنا شيء عادي، كان زمان الحاجات دي ما هياش عادية، ومع ضيق الأحوال وكذا كانوا يلبسوا الايه، الثوب الواحد، سواء الرجل أو المرأة. فأنا بيقول: ويباح التبان وهو سراويل قصير. طبعا احنا قلنا كده سراويل ده مفرد مش جمع، السراويل ده مش جمع، ده مفرد. سراويل يعني بنطلون بس كده، وجمعوها سراويلات. وهو سراويل قصير نحو شبر يستر العورة الفاحشة فقط. ده التبان. يتخذه الملاحون ونحوهم. وكلام أحمد يدل على أنه لا يجمع بين السراويل والإزار في حالة واحدة، يعني يلبس بنطلون وفوقيه إزار، لا ما يجمعش بينهم. طبعا هنا بيقول: ويباح التبان، مش يعني يلبس التبان وحده يعني، لكن يلبس تحت الثياب يلبس. واختار الشيخ تقي الدين أن الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل، القميص اللي هو الجلابيه، اللي بنسميه الجلابيه دلوقتي او القفطان، في بعض المحافظات يسموه القفطان، هو ده القميص. فاختار الشيخ تقي الدين ان الافضل ان يلبسها مع القميص السراويل من غير حاجه الى الازار والرداء، يعني يتلبس بنطلون تحت الجلابيه والجلابيه خلاص. قال الناظم: وعمة مخلي حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بتأكد. خلاصة البيت أن من لبس العمة ولم يدر شيئا منها تحت حلقه فذلك مكروه عند الإمام أحمد. العمامة يا جماعة، الرجل يلبس العمامة وهي سنة، فيدير تحت حلقه منها شيئا، فدي تسمى عمامة محنكة لأنه أدار تحت الحنك منها كورا، فيسموها عمامة محنكة. طيب لو ما أدارش منها كورا تحت الحنك ولم يرسل ذؤابة بين كتفيه، يعني ما كلهاش زي ذيل كده، لو لا كده ولا كده، تبقى مكروهة عند الإمام أحمد. خلاص، مكروهة عند الإمام أحمد لأنها تشبه عمائم أهل الكتاب. أشبه شيء بها اليوم العمامة الأزهرية. العمائم الأزهرية هي تلك العمائم بيسموها عمامة صماء، عمامة صماء. فتلك العمامة الصماء مكروهة عند الإمام أحمد. خلاص يا شباب، تكره العمامة التي لا يكون تحت الحنك منها شيء وهي الصماء، لأنها تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. قال في الكافي: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيدة: الاقتعاط ألا يكون تحت الحنك منها شيء. قال القاضي: وجمع، ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم، من هذه العمائم الصماء، وهي مكروهة نص عليه الإمام أحمد والأصحاب. وهل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه خلاف. يعني هل المقصود بالكراهة هنا أنها مكروهة كراهة التنزيه يعني، ولا حرام لبسها حرام؟ خلاف. يعني بعضهم قال إنها فقط مكروهة وبعضهم قال إنها حرام. قال في الفروع: وكره أحمد لبس غير المحنكة، ونقل الحسن بن تواب كراهية شديدة، ولم يصرح الأصحاب بإباحة لبسها. وقال شيخنا المحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم. انتهى. والتحنك يدفع عن العنق الحر والبرد، يعني لو أدرنا تحت الحنك منها كورا أو كورين يوم يدفع الحر عن الرقبة ويدفع البرد كذلك، وهو أثبت للعمامة خصوصا للركوب. قال: ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا، أودنا على نص أحمد، ولو شبرا أودنا أو أدنى هكذا على نص أحمد. الذؤابة اللي هو زي الديل بتاع العمامة ده، يرخى بين الكتفين. يسن للرجل أن يرخي خلفه من عمامته ذؤابة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل عمامته بين كتفيه، رواه الترمذي. وعن عمرو بن حريث قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه، رواه مسلم. قال أحمد: ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته كما جاء عن ابن عمر. قال شيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة، وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنهي عنه. انتهى. يعني يرخيها شبرا أو أقل من شبر. طب هيزود عن كده، طبعا فيها خلاف، لكن ابن تيمية بيقول إطالتها كثيرا من الإسبال المنهي عنه، لأن الإسبال يكون كما يكون الإسبال في الإزار أو السراويل، كذلك يكون في القميص في الكم يعني، وكذلك يكون في العمامة. وهذه المسائل طبعا بحثناها في درس الفقه، اللي بيحضر معانا درس الفقه بتاع يوم الأربعاء دلوقتي، بحثنا هذه المسائل من قبل والحمد لله رب العالمين. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ومقتضى كلامه في الرعاية استحباب الذؤابة بكل أحد كالتحنك، يعني يجمع بين التحنك والذؤابة. قوله ولو شبرا أودنا على نص أحمدي، مراده بنص أحمد في إرخاء الذؤابة خلفه في الجملة لا في التقدير. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر 4 أصابع، وقال هكذا فاعتم فإنه أعرب وأجمل. وعن علي رضي الله عنه أنه اعتم بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه شبرا، وأرخاها ابن الزبير من خلفه قدر ذراع، يعني هو يعني ابن الزبير رضي الله عنه أطال عن الشبر. وعن أنس النحو، قال ابن عبد البر قال علي رضي الله عنه وتمام جمال الرجل في عمته. قال مختصر. قال الحنفية الأحناف يستحب إرخاء العمامة بين الكتفين، منهم من قدر ذلك بشبر، ومنهم من قال إلى وسط الظهر، ومنهم من قال إلى موضع الجلوس. انتهى. يعني في أقوال عند الأحناف تصل إلى إنه يرخي الذؤاب إلى موضع الجلوس، فيعني يطيلها جدا. ومن أحب أن يجدد لف العمامة، يعني عاوز يفك العمامة من على راسه ويرجع يلفها تاني، فعل كيف أحب في نقضها، يعني فكها بأي طريقة ما فيش مشكلة، ده اللي عاوز يقوله. وفي كلام الحنفية لا ينبغي أن يرفعها من رأسه ويلقيها على الأرض دفعة واحدة، لكن ينقضها كما لفها، يعني يفكها زي ما لفها، ما يشيلهاش مرة واحدة ويرميها، لأنه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعمامة عبد الرحمن بن عوف ولما فيه من إهانتها. قلت، يعني الحجاوي بقى بيعلق على كلام الحنفية، وما قاله الحنفية حسن، وهو ظاهر حديث عبد الرحمن بن عوف لمن تأمله، ولأنه إذا نقضها كورا كورا سلمت من الالتواء والفتل، والله أعلم. الأكوار يا شباب اللي هي اللفائف اللي بالفهدي، يعني الكور، عارفين لما بنجيب العمامة دي بتبقى قماشة ونلفها على راسنا، كل لفة دي بنسميها كور، ماشي. وفي الحديث استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور. الكور يعني المقصود بها في الحديث اجتماع الأمر، والحور يعني انفراط الأمر وتشتته وكذا، فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحور بعد الكور، ماشي. قال الناظم وأحسن ملبوس بياض لميت وحي، فبيض مطلقا لا تسودي، يعني الأفضل للميت والحي الأفضل لبس الأبيض، هذا الأفضل. طب يعني حرام نلبس بقية الألوان؟ لا مش حرام، إلا بعض الأمور التي لا ينبغي أن تلبس، ويأتي إن شاء الله بيانها. يبقى الأفضل أفضل شيء، وكان صلى الله عليه وسلم يحب البياض. يسن لبس البياض للحي وتكفين الميت فيه، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواه النسائي والحاكم والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال الناظم ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله مع الجهل في أصباغ أهل التهود، وقيل كرهنه مثل مستعمل الإناء، وإن تعلم التنجيس فاغسله تهتدي. خلاصة البيتين يعني إنه الثياب المصبوغة لا بأس إنها تلبس من قبل أن تغسل، لا بأس أن تلبس الثياب المصبوغة قبل الغسل، حتى مع جهل الحال، يعني ما احناش عارفين هل استخدم في الصبغ شيء نجس ولا لم يستخدم، ما احناش عارفين. الأصل إيه يا جماعة؟ الأصل الطهارة، فنبني على اليقين، نبني على الأصل، خلاص الأصل الطهارة، فنبني على الأصل، فيبقى ممكن نلبسها الثياب المصبوغة من قبل الإيه؟ الغسل، حتى ولو كانت من صبغ أهل الإيه؟ أهل الكتاب. ولذلك قال من قبل غسله مع الجهل، يعني مع جهل الحال هل هي مصبوغة بشيء نجس ولا لأ، في أصباغ أهل التهود، يعني حتى لو كان اللي عمل عملية الصبغ ده نصراني أو يهودي، وده اللي بيحصل دلوقتي، يعني تشتري الثياب من بره ثياب المستورده مسبوغه. طب المسبوغه دي هنغسلها، يمكن يكون مستخدمين نجاسه في صبغها، نقول لا ما ينفعش. لا عفوا، ما يجبش انك تغسلها قبل اللبس، ممكن تلبسها على طول عادي. مفهوم يا شباب؟ وقيل يعني قول اخر اكرهنه، يعني هذا الذي صبغه اهل الكتاب مثل مستعمل الاناء، يعني كما نكره الاناء الذي استعملوه، لان عادتهم ان يشربوا الخمر وياكلوا الخنزير. خلاص؟ هنا يا شباب في مساله يعني لطلاب العلم، لطلاب العلم مش لكل الناس، وهي مساله كبيره الحقيقه في الاصول، ويتفرع عنها فروع كثيره في الفقه، وهي مساله اذا تعارض الاصل مع الظاهر فايهما نقدم، نقدم الاصل او الظاهر؟ دي انا مش هجاوب المساله، لكنها مساله كبيره. يعني لو في طالب علم بيسمع دلوقتي الدرس ومحتاج يبحث فيها، فهي مساله كبيره وبينبني عليها فروع كتير في الفقه. خلاص؟ مسألة إذا تعارض الأصل مع الظاهر فأيهما نقدم، نقدم الأصل ولا نقدم الظاهر؟ ماشي يا شباب؟ من المسائل اللي تنبني عليها المسألة دي. هفهمكم يعني إيه بسرعة، بس مش هقول المسألة وحكم المسألة، لأن مسألة مبحوثة زي ما قلت لكم، ممن بحثها النووي في المجموع، ومن بحثها ابن رجب في أصوله، يعني في قواعده عفوا. طبعا النووي من الشافعيه وابن رجب من الحنابل. المثال عشان تفهموا يعني ايه اصل وظاهر. دلوقتي الاصل في الاشياء الاباحه، والاصل في الاشياء الطهاره، ده الاصل مش كده؟ طيب راح جاي واحد جالنا اناء، جالنا اناء استعمله واحد يهودي ولا واحد نصراني، فالاصل في هذا الاناء انه طاهر، ده الاصل. طيب اذا كان هذا النصراني ولا هذا او او او عاده النصارى او اليهود في هذا المكان ان هم بيشربوا الخمر بس، او بياكلوا الخنزير او اي شيء يعني من ده، خلاص، فالظاهر، الظاهر كده ان الاناء ده مشروب فيه خمر قبل كده، او متاكل فيه خنزير قبل كده، الظاهر كده، لكن ما نقدرش نجزم، لكن الظاهر هذا. فيبقى الاصل انه طاهر، الظاهر انه نجس، تعارض اصل مع ظاهر، نقدم الاصل ولا نقدم الظاهر؟ دي المساله. دلوقتي انا مش هجد فيها خلافات، ها يعني ما حدش يجي يكتب كلمتين ويجري، هو لا، المساله دي فيها خلاف بين العلماء اصلا، لكن ده معنى المساله. فلو في طالب علم عاوز يبحث في المساله دي ويضبطها ضبطا جيدا، هتفيده جدا جدا في دراسه الفقه. خلاص؟ قال: لا يجب غسل الثوب المصبوغ سواء كان الصباغ مسلما او يهوديا، بل يباح لبسه. لان الاصل الطهاره. وان علم، شوفوا هنا يا شباب، بنى على الايه؟ بنى على الاصل اهو، لان الاصل الطهاره. وان علم ان في صباغه نجاسه، علم يعني علم يا جماعه يعني عرف، مش غالب على ظنه، لا عرف خلاص انه مستخدم، ان اللي صبغ ده مستخدم النجاسه، غسله يعني غسل الثوب، ويطهر بالغسل وان بقي اللون، يعني حتى بعد السب بعد الغسيل هيبقى اللون اللي هو مصبوغ، لكن خلاص ما فيش مشكله، النجاسه تذهب ويصير طاهرا، بدليل قوله عليه الصلاه والسلام: في الدم ولا يضرك اثره. وقيل: يكره ما صبغه أهل الذمة كآنيتهم على القول بكراهتها. قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا. يعني بيقول جالك الثياب المصبوغة، ما تسألش اتصبغت بإيه، لأن هذا من التكلف والتشدد والتنطع، ما تسألش، البس وخلاص، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه. فإن علمت فلا تصلي فيه حتى تغسله. طب عرفت بقى من غير ما انت ما تسألش ولا حاجة، لكن عرفت ان هو بيستخدمه شيء نجس في الصبغ، يبقى ما تصليش فيه غير لغاية ما تغسله. واحتج غير واحد بقول عمر رضي الله عنه: نهانا الله عن التعمق والتكلف. وبقول ابن عمر في ذلك: نهينا عن التكلف والتعمق. قال الناظم: وأحمر قان والمعصفر فكرهن للبس رجال جاء في نص أحمد. وخلاصة البيت أن الأحمر القاني اللي هو الشديد الحمرة يعني لا يلبس للرجال، والمعصفر يعني المصبوغ بالعصفر، والعصفر كذلك لونه يميل إلى الحمرة كذلك أحمر برضه. يبقى وأحمر قان والمعصفر فكرهن للبس رجال جاء في نص أحمد، يعني الرجال ما تلبس الأحمر القاني الأحمر الشديد الحمرة، ولا المعصفر يعني المصبوغ بالحمرة. يكره للرجال لبس أحمر مصمت، المصمت يعني الذي لا يخالطه لون آخر. نص عليه الإمام أحمد. قال شيخ في المغني يعني ابن قدامة: قال أصحابنا يكره. شوف الشباب قال ايه هنا. قال الشيخ لما جينا بنتكلم في التوابين، التوابين طبعا كان التوابين لابن قدامة المقدسي، هو شيء هو الشيخ عند الحنابلة يعني في زمان كان هو الشيخ. انا بقول ده ليه دلوقتي؟ عشان اللي بيقعد يعترض يعني احنا نحمد لهم طبعا غيرتهم على السنة وعلى الكلام ده، لكن لابد ان احنا نتعلم يا شباب، مش جايين نعترض وخلاص، مش جايين نعترض وخلاص. ابن قدامة لما يصنف كتاب كامل يعتمد في معظمه على الإسرائيليات ونيجي احنا نقراه، ما يجيش بقى كل مرة حد يطلع لنا يقول لنا ده إسرائيلية، ما احنا عارفين انه إسرائيليات، يعني احنا مستنيينك تقول لنا ده، احنا عارفين ده ونرويه ولا يعني نجد في أنفسنا شيئا من رواياتنا لتلك الإسرائيليات ونتأثر بها يعني لا يضيرنا أن نرويها وأن نخرج منها بالفائدة. طبعا ما حدش بقى كل شوية يزعجنا ويقول لنا إيه إسرائيليات ونطحوا. أنا يعني إن شاء الله العظيم يعني اللي بعت لي المره اللي فاتت ولا اللي بعتها لي نقح اللي بتقول، انا يعني يعني يعني حتى فيها سوء ادب مع العلماء. سيبكم مني انا، يعني احنا مع بعض اخوات كده مع بعض بنحاول نجتهد يعني، انما انا اروح انقح على ابن قدامة المقدسي و يعني لا اله الا الله. قال الشيخ في المغني: قال اصحابنا يكره يعني لبس الأحمر المصمت للرجال، وهو مذهب ابن عمر، روي عنه أنه اشترى ثوبا فرأى فيه خيطا أحمر فرده. وروي عن عبد الله بن عمر قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران فسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وعن رافع بن خديج قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر صوف يعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا وأخذنا الأكيسة فنزعناها عنها. رواهما أبو داود انتهى. وقال ابن عبد البر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الألوان الخضرة ويكره الحمرة ويقول هي زينة الشيطان انتهى. قال الإمام أحمد: إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون، ثم قرأ: فخرج على قومه في زينته، قال: في ثياب حمر. وعنه يعني عن أحمد: يكره شديد الحمرة وهو القاني دون خفيفها. وهذا مفهوم كلام المصنف. قال: في الرعاية الكبرى، وكذا الخلاف في البطانة الحمراء انتهى. يعني حتى لو بطانة ليست ظهارة يعني فيه خلاف. وكره أحمد أن تغطى الجنازة بثوب أحمر. وعن الموفق يعني ابن قدامة: لا يكره الأحمر، يعني قول آخر إنه لا يكره. قال: لما روى أبو جحيفة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، ثم ركزت له عنزة عصايا كده، وتقدم وصلى الظهر. وقال البراء: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء، يعني لمة في شعره، من في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن هلال بن عامر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة وعليه برد أحمر، رواه أبو داود. وعن قتادة قال: قلت لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة، متفق عليه. قيل هو الذي فيه بياض وحمرة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بهما ولم ينكر لباسهما ذلك. طيب شوفوا يا جماعة، هنا أسهب إزاي. هنا عاوزين نقف وناخد فائدة تربوية، وهي فائدة تأسيسية علمية، لكنها الحقيقة تخرج بنا إلى سوء الأدب، ولذلك يعني أنا أقولها من باب الأدب، من باب التربية. وعليكم السلام. إيه بقى هي الفائدة يا شباب؟ ما تروحش تشوف حديث تقوم تاخده وتيجي تعترض بيه على العلماء. يعني بنقرأ في كتاب مثلا، في كتاب فقه ولا كتاب أدب زي ده، في أحكام، فبنقول حكم ونقول حديث ونعدل المسألة، تقول ده الكلام ده غلط، ده النبي قال عليه الصلاة والسلام. وكأن الحجاوي ولا غير الحجاوي ممن نقرأ لهم ما يعرفش، يعني ان انت اللي عرفت ان النبي قال وهو ما يعرفش ان النبي قال عليه الصلاة والسلام. يعني اتهم نفسك قبل ان تتهم غيرك. يعني يا جماعة، لو نسب احد لقلة العلم وقصره والجهل، هيكون من اولى به، انت ولا من نقرأ له؟ قولا واحدا، انت قولا واحدا، خلاص قولا واحدا، مفيش كلام دي. يعني لو هننسب، يعني واحد قدامنا حاجه من اثنين، انت حضرتك جاي تقول لي كلام عكس اللي احنا بنقراه، خلاص. ف لو هننسب واحد منكم لانه فهم اللي ما فهموش التاني، هيكون ايهما اقرب للنسبه الى الجهل، انت ولا هو؟ قولا واحدا حضرتك. هتقول اه بس انا مش، ده مش كلامي، ده بيبقى كلام حد تاني، يعني كلام واحد من المعاصرين مثلا. طيب لو هننسب حد الى انه فاته ما لم يفت الاخر، هيبقى المعاصر ده ولا مجموع علماء مذهب من المذاهب؟ ما احنا بنيجي نقول استقر المذهب اخرا على كذا، ده معناه ان ايه؟ انه تتابعت الأجيال ده من العلماء مش من الناس اللي شبهنا على هذا القول، خلاص. يعني جيل ورا جيل من العلماء، جيل يسلم جيل يسلم جيل، وكلهم لا ينكر هذا القول في المذهب، فاستقر عليه المذهب آخرا، سواء مذهب الحنابلة، مذهب الأحناف، مذهب الشافعية، مذهب المالكية. فجي واحد من المعاصرين قال لك دول جهلة ما بيفهموش حاجة، هو طبعا ما بيقولش كده يعني بالألفاظ دي، لكن بيقول ألفاظ توهم هذا او يتفهم منها ده، او بعض الناس اللي يعني ايه اللي مش مهم يعني. فايهما لو هننسب بقى، خلاص يعني دلوقتي مجموع علماء مذهب من المذاهب استقروا على شيء، وجي واحد من المعاصرين قال لك ده في حديث اهو، يعني كل دول ما عرفوش الحديث وهو اللي عرف الحديث؟ يعني يا جماعه يعني صعب قوي. طب انت ليه بتقول دلوقتي ده يا شيخ؟ علشان اقول لكم ان العلماء بيبقوا عارفين اكتر من اللي حضرتك عارفه ومن اللي العلماء المحدثين عارفينه، لكن مش لازم في كل مساله يقولوا لك كل الكلام ده. هنا في المساله دي راح اعمل لك ايه بقى؟ الحجاوي جاب لك احاديث فيها ظاهرها ايه؟ كراهه الحمره، وراح جايب لك احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لابس الاحمر، خلاص. انت بقى لو معكش غير حديث واحد من الاحاديث دي، هتمشي تقول الاحمر حلال او الاحمر حرام، معك حديث من دول هتقول الاحمر حرام، معك حديث من دول هتقول الاحمر حلال، ولن تعرف ان في احاديث تانية بتثبت عكس الحكم اللي حضرتك طيران بيه ده، ولن تعرف ازاي نجمع بين الاحاديث دي، ولا عارف اي حاجة، بس جاي تنكر على العلماء. انا تأدب في حضرة العلماء. طب معنى الكلام ده يا شباب ان احنا لما نيجي نقرا العالم انه معصوم، ما حدش قال كده، ما حدش قال الكلام ده خالص، عشان بس الكلام لا نحمله فوق ما يحتمل. ما حدش قال ان العالم اللي بنقراه ده معصوم، ولا حد قال ان المسائل اللي بنقراها دي ما فيهاش خلاف، لكن ما هياش بالطريقه بتاعتكم اللي انتوا اتربيتوا عليها مؤخرا، دي مش دي طريقه رد الخلاف خالص. خالص ان يجي واحد زي او زيكو يعني لسه يحبو في العلم ويروح جاي للعلماء الكبار ويدخل بنفسية المساوي لهم، بنفسية اللي عرف اللي ما هم ما عرفوهوش. اللي هيدخل على العلم بالطريقة دي يا شباب هيحرم العلم وهيحرم الخير. ورأينا ذلك. أنا واحد يعني يمكن إيه منكم طبعا اللي أكبر مني، في ناس أكبر مني وناس أدي، لكن بالنسبة للمعظم أنا واحد يعني إيه أخوكم الكبير أو يمكن أبوكم كمان، يعني بعضكم قد ولادي من اللي بيحضر الدروس المعظم يعني خلاص. فأنا جاي لكم من إيه من بدري شوية بقول لكم إحنا شفنا ده في جيلنا وفي أجيال قبلنا. اللي دخل على كتب العلم واقتحم كتب العلم بهذه النفسية، نفسية الند بالند للعالم اللي بيقرأ له، حرم الخير وحرم العلم وخرج من العلم بنفس تدخله النار، نفس متكبر ونفس متعاظم ونفس من يرى نفسه شيئا، وتلك نفسيات تدخله النار تودي في داهية. ناهيك إن حرم العلم أصلا، تجي له بعد كده تقول له يلا قول لنا عدلنا كده أركان الصلاة، ما يعرفش يعد. ليه؟ لأنه في كل ركن يقعد يقول إيه الركن ده مش ركن، ده هم يقولوا ركن براحتهم لكن أنا شايف إنه مش ركن، وده ما هوش واجب، ودي ما يوم يدخل الكتاب ويخرج من الكتاب له يعرف إيه أركان الصلاة على المذهب الفلاني ولا على قول العالم الفلاني. وحضرتك في الأول وفي الآخر ما حدش يجي ياخد بقولك أصلا يعني. يعني هتقول له أنا بقول لك إنه مش ركن، قولك ده بالله واشرب ميته، وحرام عليك أن تفتي به أصلا، حرام تأثم. ركزوا يا شباب. تقول لي أنا بصراحة رحت بقى فتحت الكتب وقلت أنا هشوف بقى المسألة دي فتوصلت للقول الفلاني، نقول لك إيه الذي فعلته تحصيل حاصل وحرام عليك أن تفتي به، حرام. يعني لو رحت قلت لحد ده قولي اللي توصلت له أنت آثم، أنت آثم لأنك لست من أهل الاجتهاد أصلا عشان تروح تجتهد وتقول لي قولك كذا. خلاص يا شباب. الحقيقة أنا ممكن أكون بطول في مسائل ما تكونش موجودة، أنا ما أعرفش الجيل الجديد عنده المسائل دي زي الجيل القديم ولا لا، أنا مش عارف بصراحة يعني، أنتوا فيدون أنتوا يعني، انما في جيلنا كانت الحاجات دي منتشره صراحه يعني. ممكن تلاقوني بطول في مسائل هي بالنسبه لجيلكم مش موجوده، مثلا انتم مشغولين بالتيك توك مش بالعلم اصلا. يعني انا مش عارف صراحه الجيل الجديد في المسائل دي برضو بتلاقوها او بتقابلوها او حد بيبقى كده، فده غلط. ماشي طيب. طب هنا عندنا اشكال بقى، ذكر أحاديث اللي فيها النهي وذكر الأحاديث اللي فيها، طب إحنا نعمل إيه دلوقتي أو كيف نجمع؟ راح جيب الحجاوي قال لك وأما أحاديث الكراهة فحديث رافع يعني ابن خديج في إسناده رجل مجهول. الله، ده الفقهاء طلعوا بيعرفه في الأسانيد أهو، وطلعوا بيعرفه في الأحاديث الضعيفة أهو، سبحان الله. الناس اللي تقول لك الفقهاء ما لهمش في التصحيح والتضعيف، سوء أدب وقلة يعني، خلوناش بقى نغلط. وهو الفقيه كيف يكون فقيها إلا وهو له باع في علم الحديث أصلا. هنسميه فقيه إزاي من غير ما يكون يعرف الصحيح من الضعيف؟ ما يتسماش فقيه أصلا. ماشي يا شباب. طيب فهنا قال لك وأما أحاديث الكراهة فحديث رافع في إسناده رجل مجهول، ويحتمل أنها كانت معصفرة فكرهها لذلك صلى الله عليه وسلم. وإن قدر التعارض يعني حتى لو في تعارض بين الأحاديث فأحاديث الإباحة أصح وأثبت. الله، ده الحجاوي هو الفقيه كمان مش بس يعرف صحيح من ضعيف، ده يعرف أصحح الصحيحين. مفهوم؟ قال فأحاديث الإباحة أصح وأثبت فالأخذ بها أولى. قال انتهى كلام الموفق يعني ابن قدامة رحم الله الجميع. وأما المعصفر فيكره للرجال أيضا، زاد في الرعاية على الأصح، يعني ما فيها أقوال. لما روى علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفري، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر، رواه أبو داود. تنبيه: لا يكره لبس المعصفر في الإحرام، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. ناخد بقى كام دقيقة كده في التوابين. الشباب بتقول آه موجود في الجيل بتاعنا. وسؤال مهم بتقول: كيف السؤال عن شيء يشكل علي دون تعدي؟ يعني ازاي يبقى عندي اشكال في ذهني واسال بس ما بقاش في سوء ادب مع العلماء؟ نصوا على ذلك في كتب اداب طالب العلم، واحنا بنفكر ندي كتاب من هذه الكتب بعدين. يعني انتوا اكيد شبعتوا اداب، فبعد الكتاب ده خلاص احنا قربنا ننتهي منه، يعني ان شاء الله ممكن 4 مجالس ولا حاجه باذن الله. فمش هناخد اداب بعديه، يعني نكسر بقى بحاجه ايه، يعني حاجه تربيه كده او تزكيه يعني. لكن نصوا على ذلك في كتب الاداب في اداب طالب العلم انه اذا اشكال عليه شيء قال للشيخ: فان قيل كذا، فان قيل كذا، يعني كانه يضع نفسه في صف الشيخ مع ان الاشكال عنده هو، فكأنه بيقول: يا شيخ أنا خلاص أنا باخد بقولك، لكن إن قيل لنا كذا. حتى لو الإشكال عند نفسه يبقى كده تأدب مع الشيخ، واضح؟ فمثلا مثال، إحنا دلوقتي بناخد مثلا يعني الناظم قال بكراهة الأحمر، فواحد عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، فعامل له إشكال في ذهنه، فما يجيش يقول إيه لا لا الكلام ده، ما أو ما حتى من غير ما يقول، يقول ايه يا جماعه هذا ده بيجي لنا اسئله شبكه، يقول لك إيه هذا خلاف السنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الاحمر، يجي لنا كده فتحرقوا دمي. لا، طب نقولها ازاي؟ نقول ايه؟ فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه لبس الاحمر، فكيف يكون الجواب؟ هنا انت بتقول للشيخ اللي بيدرس لك اني انا معاك خلاص، انا طالما ده القول بتاع الفئه الفلانيه من العلماء او المذهب الفلاني او كده خلاص احنا بندرسه خلاص. لكن يا شيخ والله فان قيل لنا كذا، فهمتوا يا شباب؟ فهذا من الادب في الاعتراض على السؤال، وهذا منصوص عليه كما اقول، يعني الكلام ده مش من عندي، ده مكتوب في كتب طالب العلم، اداب طالب العلم، انه اذا اراد يعني احنا هنا مش بن يعني ما هوش كهنوت، فعلمونا حتى ادب الاعتراض. ماشي يا شباب، سؤال جميل يعني الحقيقة، سؤال جميل. طيب الجيل الجديد مشتت بسبب بعض المعاصرين اللي بيقولوا مسائل غلط من فئات مختلفة، علشان كده في ناس بتخاف وبتحاول تتأكد ده كلام شخص كويس ولا كل كلامه مبني على اتجاه معين ليه، اتعلموا من كتب السلف. عشان كده احنا حريصين ان احنا ندرس كتب السلف. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. أحسن. أختكم بقى جايبة كلام، لما بقول لكم الفقيه ما ينفعش يبقى فقيه غير لما يعرف أصلا الأحاديث. فالإمام أحمد بيقول: من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه واختلافه لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به، ولا الفتيا به، يعني يحرم عليه أن يفتي وهو ما عندوش علم الحديث أصلا. إيه رأيكم بقى؟ قال أحمد بن محمد بن النضر: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يسمع 100,000 حديث يفتي، قال: لا. ماشي، ويسمع دي كأن في اختلاف في الروايات، أنا أحفظها معه 100,000 حديث، مش يسمع، واحد حافظ 100,000 حديث، يا جماعة ركزوا في الرقم، واحد يحفظ 100,000 حديث. أحمد سئل ده يفتي؟ يبتدي بقى يتكلم في الفقه؟ قال: لا ما يفتيش. قلت: ف200,000، طب واحد معاه 200,000 حديث يفتي؟ قال: لا. قال: ف300,000، قال: لعله، أنا أحفظها أرجو، يعني الرواية اللي أنا حافظها انه لما قيل لاحمد خد 300,000 قال ارجو، يعني ده ممكن، يعني ايه ارجو له انه ينفع يفتي. يا شباب يا اللي يعني بتروحوا تفتوا وتقولوا حلال وحرام، وانا اجتهدت ووصلت وانا فتحت ولقيت، ده دين، ده دين مش لعب عيال. ماشي. طيب جزاكم الله خيرا. ذكر التوابين من ملوك الأمم الماضية كأنه انتهى من توبة الملائكة ثم من توبة الأنبياء ثم يشرع في ذكر توبة ملوك الأمم الماضية. توبة طالوت ذكر بسنده أن داود عليه السلام لما قتل جالوت وانصرف طالوت ببني إسرائيل مظفرا فزوج ابنته من داود وقاسمه نصف ملكه، واجتمعت بنو إسرائيل وقالوا نخلع طالوت ونجعل علينا داود فإنه من آل يهوذا وهو أحق بالملك. فلما أحس طالوت بذلك وخاف على ملكه أراد أن يغتال داود فيقتله، فأشار عليه بعض وزرائه إنك لا تقدر على قتله إلا أن تساعدك ابنتك اللي هو جوزها داود. فدخل طالوت على ابنته فقال لها يا بني إني أريد أمرا وأحب أن تساعديني عليه. يعني أول الدروس التي نخرج بها فتنة السلطان، فتنة الملك. الملك فتنة عظيمة جدا. خلاص يا شباب. والملك هنا لما نقول فتنة السلطان مش لازم السلطان يعني السلطان الحسي اللي هو السلطان واحد بقى سلطانه تحتيه دولة وكده. السلطان أو الملك ممكن يكون التفرد في أمر ما، التفرد في أمر ما. ولذلك يا شباب لو واحد منكم متعود مثلا، واحد بيحصل كتير، واحد أو واحدة صوته أو صوتها حلو في القرآن مثلا، خلاص، فكل ما يقرأ أو تقرأ يتقال له أو يتقال لها صوت الجميل ده، سمعنا صوت قبل كده حلو زي صوتك مثلا، بعد شوية بيحس ان هو ايه متفرد في الحتة دي، متفرد. هتلاقوا حاجة عجيبة جدا يا شباب، عجيبة جدا جدا، هتفهموا ليه اصلها فين دلوقتي. ان لو فيكوا حد كده، لو فيكوا حد على الصفة اللي انا بقولها دي او غيرها، يعني واحد خطبته حلو، واحد درسه حلو، ايا كان، هيسوقه ويحس كده بغيظ لو اتقال له ده في واحد في بلاد السند والهند صوته احلى من صوتك، هتلاقيه من جواه كده يبتدي يغير. طب يا ابني ده انا بقول لك الشخص ده في حته انت هتعيش وتموت مش هتروحها، يعني لا هتقابله ولا هيقابلك، انت غيرت ليه ولا زعلان ليه ولا هو ليه دخلوا هذا الغيره دي، ولا ليه حس بزعل ان اتقال له ان فلان في المقرأة او فلان في المحافظه الفلانيه او فلان في الحته الفلانيه درسه بيأثر، عنده طلاب أكتر من طلابك، بيحضر له عدد أكبر من عددك، صوته أحلى من صوتك. ليه؟ لأنه كان له سلطان، كان في حتة كده إيه قاعد على عرش لوحده، فابتدى يشعر إن في حد ينازعه هذا السلطان. فهمتوا دي يا شباب؟ فدي من المسائل اللي لازم تتربى عليها، تتربى إنك تنزع هذا الأمر من نفسك. المهم طالوت قال لبنته انها تساعده، ساعديني عليه. قالت وما ذاك؟ قال اريد ان اقتل داود فانه قد فرق علي الناس. الناس ابتدت تقول ايه داود احق بالملك من طالوت. فقالت يا ابتي ان داود له صولة شديد الغضب، فلست آمن عليك ان لم تستطع قتله ان يظفر بك فيقتلك، فاذا انت قد لقيت الله قاتلا لنفسك مستحلا لداود، فإذا أنت قد لقيت الله قاتلا لنفسك مستحلا لداود، وعجب منك ومما أعرف من حلمك وسداد رأيك، كيف أسلمك إلى هذا الرأي القصير وهذه الحيلة الضعيفة بالتقدم إلى داود وأنت تعلم أنه أشد أهل الأرض نفسا وأبسلهم عند الموت؟ فقال طالوت إني لا أسمع إني لا أسمع، يظهر كده مش لا أسمع، إني لا أسمع قول مفتونة بزوج وقد منعها حبها إياه أن تقبل من أبيها وتناصحه. واعلمي أني لم أدعك إلى ما دعوتك إليه إلا وقد وطنت نفسي على قطع صهره، إما أن أقتلك وإما أن تقتليه. قالت فأمهلني حتى إذا وجدت فرصة أعلمتك. وعن ابن عباس أنها انطلقت فأخذت زقا ثم ملأته خمرا ثم طيبته بالمسك والعنبر وأنواع الطيب، ثم أضجعت الزق على سرير داود ولحفته بلحاف داود وأفشت إلى داود ذلك، وأدخلته المخدع وأعلم الطالوت، وقالت هلم إلى داود فاقتله. فجاء حتى دخل البيت ومعه السيف، ثم قالت هو ذاك فشأنك وشأنه، فوضع السيف على قلبه ثم اتكأ عليه حتى أنفذه، فاتضح الخمر ونفح منه ريح المسك والطيب. قال يا داود ما أطيبك ميتا، وكنت وأنت حي أطيب منك ميتا. يعني عملت، عارفين زي اللي بتجيب كيس وتحط فيه لون احمر، وعملت حاجه زي كده يعني جابت زي قربه حطت فيها خمر لونها احمر وحطت عليها مسك وبتاع ومش عارف، فراح جاي حطته تحت اللحاف وجي قتله بالايه كانه يعني بيقتل داود، فالخمر طلع فحسه دم وريحه المسك انتشرت هكذا يعني. قال وكنت طاهرا نقيا وندما، فبكى وأخذ السيف فأهوى به إلى نفسه ليقتلها، فاحتضرته ابنته وقالت يا أبت ما لك، قد ظفرت بعدوك وقتلته وأراحك الله منه وصفى لك الملك. قال يا بني قد علمت أن الحسد والغيرة حملاني على قتله. شفتوا يا جماعة الحسد يودي الفين، والغيرة النهاردة عليكم واجب اللي بيسمعني انه يروح يسمع الدرس بتاع الحسد في ربع المهلكات، بقى هو كان اكتر من درس. حملاني على قتله وصرت من اهل النار، وان بني اسرائيل لا يرضون بذلك، فانا قاتل نفسي. قالت يا ابتي افكان يسرك ان لم تكن قتلته؟ قال نعم. قال فاخرجت داود من البيت فقالت يا ابتي انك لم تقتل، وهذا داود. قال وندم طالوت. قال إسحاق وأخبرنا ابن سمعان عن مكحول قال زعم أهل الكتاب أن طالوت طلب التوبة إلى الله تبارك وتعالى وجعل يلتمس التنصل من ذنوبه، وأنه أتى عجوزا من عجائز بني إسرائيل كانت تحسن الاسم الذي كانت تحسن الاسم الذي به يدعى الله فيجيب، يعني كانت عارفة اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فقال لها إني قد أخطأت خطيئة لا يخبرني عن كفارتها إلا اليسع، فهل أنت منطلقة بي إلى قبره فتدعين الله عز وجل ليبعثه حتى أسأله عن خطيئتي ما كفارتها؟ قالت نعم. فانطلق بها حتى أتى قبره، قال فصلت ركعتين ثم دعت الله عز وجل، فخرج إليه إليسع فقال يا طالوت ما بلغت خطيئتك أن أخرجتني من مضجعي الذي أنا فيه؟ قال يا نبي الله ضاق علي أمري فلم يكن لي بد من مسألتك عنه. قال فإن كفارة خطيئتك أن تجاهد بنفسك وأهل بيتك حتى لا يبقى منكم أحد. ثم رجع إليسع إلى مضجعه وفعل ذلك طالوت حتى قتل هو وأهل بيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.